بعث سوسي بيونغ الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى أمانة الأمم المتحدة والحياة الدولية الأخرى في جنيف يوم 27 يناير برسالة إلى الزائد رياض الحسين مفوض مكتب حقوق الإنسان السامي للأمم المتحدة، ونبه فيها إلى حادثة استدراج مواطنات جمهوريتنا واختطافهن الجماعي من جانب السلطة الكورية الجنوبية والتي يتم التغاضي عنها لحد الآن بدلا من أن تتعرض للاستنكار الدولي باعتبارها أعمالا معاصرة لانتهاك حقوق الإنسان. ثم ذكر ما يلي: بات من المعروف أن السلطة الكورية الجنوبية المجنونة في حياكة التسائس المكائدية ضد جمهوريتنا ارتكبت الأعمال الإرهابية الشرسة لاستدراج واختطاف مواطناتنا اللواتي كن يشتغل في أحد المطاعم في نينغباو بمقاطعة توجان الصينية واقتيادهن جماعيا إلى كوريا الجنوبية في وضح النهار بتعبية أوباش وكالة المخابرات في أوائل نيسان عام 2016 الماضي. بصدد ذلك نحيطكم علما بأنني قد أرسلت إليكم يوم 17 أيار عام 2016 رسالة تطالب باتخاذ التدابير العاجلة لاسترجاع مواطناتنا، كما أرسلت رسائل تحتوي على مطالب ملحة لأفراد أسر المتضررات الذين يريدون المساعدة لاسترجاع بناتهم الحبيبات بأسرع وقت خلال مرتين في نيسان وتشرين الثاني من العام الماضي بالصحبة مذكرة التمثيلية بتاريخ 22 نيسان عام 2016 رقمها 0037 ومذكرة التمثيلية بتاريخ 30 تشرين الثاني عام 2016 رقمها 0076. إننا نشعر بخيبة الأمل تجاه مكتبكم الذي لم يتخذ أي إجراءات ولم يرد على رسائلنا لحد الآن حيث ابتدى عام 2017. يجب على أجهزة حقوق الإنسان للأمم المتحدة أن تضع السلطة الكورية الجنوبية في منصة الحكم من العدالة بما يتفق مع رسالتها وواجبها، وأن تلبي المطالب الملحة لدى أفراد أسر المتضررات. وفي هذه المناسبة أطلب من مكتبكم أن يتخذ الإجراءات المعنية لإرجاع مواطناتنا كيم جون هي التي اقتيدت إلى كوريا الجنوبية على أيدي السلطة الكورية الجنوبية في أيلول عام 2011 وتتنهد وتندم الندم المر على نفسها حاليا وتدعو باستمرار وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية والعالم إلى جعلها ترجع إلى أحضان الوطن. إن فضائي السلطة الكورية الجنوبية لاستدراج مواطناتنا واختطافهن هي جريمة معادية للأخلاق الإنسانية تنجب أفراد الأسر المتشتتين عن قصد بتفريق الوالدين والأولاد، كما إن كيفية معاملة أجهزة حقوق الإنسان للأمم المتحدة لهذه المسألة تغدو محكا يميز حقيقية أو خداع الجهاز الذي يدعي بأنه يهدف إلى زيادة حماية حقوق الإنسان. إننا لن نوقف النضال حتى يتحقق استرجاع مواطناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن من قبل السلطة الكورية الجنوبية، ونلاحظ بدقة الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ونتخذ الإجراءات اللازمة باستمرار. نرجو منكم ردا إيجابيا بشأن هذه المسألة.